وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. ويقول رحمه الله: إنما يجب ستره لواحد من أمور ثلاثة: إما لكونه عورة ومستقبح، إما لأنه عورة ويقبح كشفه كالسوأتين وما قرب منهما، وإما لكونه فتنة، يعني لكون كشفه فتنة فيستر درءا للفتنة، وإما لأن ستره من أخذ الزينة، من باب أخذ الزينة. فصارت الآن: ما يجب ستره، يجب ستره لأحد أسباب ثلاثة. السبب الأول أنه عورة ويقبح كشفه كالسوأتين وما قرب منهما، فإن السوأتين يجب سترهما لأنهما عورة يقبح كشفهما وكذا ما قرب منهما. وإما السبب الثاني وإما لأن كشفه فتنة لا لأنه عورة. وفرق بين قولنا عورة وبين قولنا فتنة مثل كالفخذين مثلا بالنسبة للشباب وما أشبه ذلك. طيب، وإما لأن ستره من أخذ الزينة، من أخذ الزينة لا لأنه عورة. ولذلك المرأة إذا أرادت أن تصلي وهي خالية لا يراها أحد وجب عليها أن تستر رأسها بخمار، مع أن الرأس ليس عورة. إذن الشيخ رحمه الله يقرر هذا الكلام، أن ما يجب ستره يجب ستره لواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما لأنه عورة، أو لأن كشفه فتنة، أو لأن ستره من أخذ الزينة. وهو رحمه الله يجعل مناط الحكم في مسألة ستر العورة أخذ الزينة، فيقول إن كلمة ستر العورة لم ترد الوارد ما هو الزينة. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلى مقتضى كلام الشيخ رحمه الله أن كل ما يسمى زينة فإنه يجب على المصلي أن يستره. فإذا قال الناس: من الزينة لبس كذا، وجب على المصلي أن يلبسه امتثالا لأمر الله عز وجل. واضح؟ وإن كانت الصلاة لو تركه صح، فمثلا لو صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة ولكنه لم يستر صدره وظهره ورأسه وما أشبه ذلك، فإن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بترك الزينة. هكذا ما قرره الشيخ رحمه الله. والحقيقة أن ما ذكره الشيخ هو الموافق لما ذكره في التقاسيم السابقة، هو الموافق للكتاب والسنة واللغة، لكن يرد عليه اختلاف الناس في ذلك. فبعض الناس يرى أن هذا زينة، والآخر يرى أن هذا ليس زينة، ويرون أن من الزينة للمرأة أن تلبس كذا، والآخر يرى أن من الزينة للمرأة أن تلبس كذا، وكذلك بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للطفل. لكن ما ذكره الفقهاء رحمه الله محدد، أضبط، واضح؟ لأنه محدد تماما. إذن نقول ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو التحقيق، وما ذكره الفقهاء رحمه الله هو الأسهل في التطبيق، ويمكن أن نجمع بين القولين ونقول إن أخذ الزينة نوعان: نوع واجب ونوع مستحب. فالواجب ستر ما بين السرة والركبة، سواء قلنا الركبة داخل أو السرة داخل على الخلاف، وما عدا ذلك فهو كمال، بمعنى أن الإنسان لو نقصه ولم يستره أخل بشيء من الستر، لكنه لا نستطيع أن نقول إنه آثم. يعني على كلام الشيخ مثلا لو صلى وعليه فنيلة وسروال فإنه آثم، لأنه لم يأخذ الزينة. بل مقتضى كلامي لو صلى حاسرا رأسه وهو في قوم يسترون رؤوسهم لكان آثما، وإن كانت صلاته صحيحة. لكن نقول نحن الزينة نوعان: زينة واجبة وهي ستر ما يقبح كشفه وهو العورة، من السترة إلى الركبة، وما عدا ذلك فكما. ويدل لهذا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى وعليه إزار ورداءه على المسجر، فأنكر عليه رجل فقال إنما فعلت ذلك ليراه أحمق أو جاهل مثلك. وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلي وقد كشف شيئا من بدنه. طيب الآن عندنا مثلا في العرف لبس الطاقية من الزينة، صح؟ طيب لبس العمامة مترة أو سماق من الزينة، كل ما يسمى لبس. طيب لبس الساعة، الآن نقول خذوا زينتكم، ما هي الزينة؟ تقول كل ما يتزين الإنسان به. الآن الثوب زينة، السماق والغترة زينة، الطاقية زينة، الساعة لا ليست زينة، لا ولا في التفصيل ولا شيء، من الزينة وإن كانت للرجال. وش الدليل على هذا التقسيم؟ السلف ما عندهم ساعة. قصدك أن المرأة تتجمل؟ إيه؟ لا صحيح. يعني الآن اللي يلبس ساعة بيده قد تشبه بالنساء؟ لا الساعة بارك الله فيك، ساعة لبسها ليس من الزينة، الناس يلبسون الساعة ليس زينة، وإنما يلبسونها للحاجة إلى معرفة الوقت. ولهذا إذا خربت الساعة أو فسدت ما حد يلبسها، لو يلبس أحد ساعة خربانة اتهمه بالجنون. أنت شفت أحد يلبس ساعة خربانة؟ إيه لا معروف للرجال، معروف للنساء، معروف للرجال، خلاص. واشتهر وشع، والشيء إذا لم يكن في التشبه بحيث من رآه يقول إن هذا من خصائص النساء. لا يجب بارك الله فيك أن تعلم أن الألبسة للرجال والنساء على أقسام، قسم أول خاص بالرجال، والثاني خاص بالنساء، والثالث مشترك. فالخاص بالرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، مثل لو لبست عمامة أو طاقية أو ثوب رجل، هذا لا يجوز. وحين تدخل في الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والقسم الثاني ما هو من خصائص النساء، أيضا لا يجوز للرجل أن يلبسه لأنه يكون حين متشبها بالنساء، مثل لو لبس حليا أو لبس الملابس تختص بالنساء فهذا حرام. القسم الثالث مشترك، يعني يشترك في لبسه الرجال والنساء، هذا موجود الآن، يوجد بعض الفنائل الآن مشتركة، بعض الأحذية مشتركة يلبسها الرجال ويلبسها النساء. فإذا لبسها الرجل لا نقول إنه تشبه بالنساء، وإذا لبستها المرأة لا نقول إنها تشبهت بالرجال. الساعة الآن من القسم الثالث، فالساعة مشتركة، لباس مشترك من حيث الجنس، لكنه مختلف من حيث النوع، مختلف من حيث النوع. فالرجال لهم ساعات تختص بهم، والنساء لهم ساعات تختص بهم. لو لبس ساعة من ساعات النساء لعد تشبها، ولو لبست المرأة من الساعات التي تختص بالرجال لعد تشبها. طيب إذن الساعة نقول ليست من الزينة، وإنما هي لباس. المشلح البشت، ها؟ طيب في وقتنا الحاضر حقيقة ليس زينة، لأنه لا يلبسه إلا النوادر من الناس، بعض الناس يقول لو لبست مثلا أخشى أن يكون بالنسبة لي لباس شهرة، لباس شهرة، ها؟ لبس ليش؟ الخاتم، يعني الخاتم مسألة مختلف فيها، هل يستحب التختم أو لا؟ من العلماء من قال إن التختم سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه مباح يعني ليس بسنة، ومنهم من قال سنة إذا احتاج الإنسان إليه، مثل قاضي أمير سلطان أو ما شابه ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم إلا عندما قيل له إن الروم أو الكتاب لا يقبلون الكتب التي ترسل إليهم إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما. طيب الآن نقول في مسألة ستر العورة، يقول المؤلف رحمه الله: فيجب سترها بما لا يصف البشرة، يعني يحكي لون الهيئة، وهذا أحد الشروط في اللباس، يعني اللباس الذي يلبس بالصلاة يشترط به شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا، يكون ساترا، فغير الساتر الذي يصف الهيئة ويحكي الهيئة هذا لا يصح ستره، أو لا يصح الستر به، لأن وجوده كالعدم. فلو لبس ثوبا رقيقا بحيث ترى من ورائه البشرة فهذا وجوده كالعدم. طيب الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون الثوب مباحا، فإن كان محرما فلا يجوز الستر به، لا يجوز الستر به. ولا نقول هنا لا يصح، لأن مسألة المحرم فيها تفصيل، منه ما يصح مع الإثم ومنه ما لا يصح. طيب إذا من الشروط أن يكون مباحا، لماذا؟ ما هو الدليل؟ نقول لأن غير المباح، لأن اللباس الغير المباح المحرم، لأن المحرم غير مأذون فيه شرعا، وما ليس بمأذون فيه شرعا فهو كالمعدوم حسا، وجوده كعدمه. كل شيء لم يأذن فيه الشارع فإن وجوده كعدمه، سواء كان في الأعيان أو في الصفات. فمثلا لو صلى إنسان ولم يقرأ الفاتحة، الصلاة موجودة، موجودة إيش؟ حسا، لكنها غير موجودة شرعا، فالموجودة شرعا، واضح؟ إذن نقول من شروط اللباس أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإنه لا يجوز الستر به، لا يجوز الستر به. التعليل: لأن المحرم غير مأذون فيه شرعا، وما ليس بمأذون شرعا فهو كالمعدوم حسا، وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. والمحرم كما سيأتينا أنواع، منه ما هو محرم لعينه، ومنه ما هو محرم لكسبه، ومنه ما هو محرم لوصفه. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله: أو صلى في ثوب محرم عليه. طيب الشرط الثالث أن يكون الثوب طاهرا، فإن كان نجسا فلا تصح الصلاة به. لماذا؟ نقول لأدلة. أولا قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، على أحد القولين، يعني لأن الآية فيها قولا، منهم قال ثيابك يعني ثيابك الحسية، ومنهم من قال ثيابك يعني ثيابك المعنوية. وثانيا هناك دليل صحيح وصريح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يغسلن أثر الدم عن الثوب ويصلين فيه، وهذا أصرح دليل في وجوب إيش؟ طهارة الثوب. أصرح دليل في وجوب طهارة الثوب أمره صلى الله عليه وسلم الحيض أن يغسلن أثر الدم، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وهذا يدل على أنه لابد من الطهارة، من طهارة الثوب. طيب وهناك أيضا أدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وأخبره جبريل أن فيهما أذن خلعهما، خلعهما، فإذا وجب خلع أن وجب أن يخلع الإنسان النعلين وهما لباس القدم، فلباس البدن من باب أول. إذن هذه شروط اللباس الساتر: أن يكون طاهرا مباحا ساترا. طيب يقول رحمه الله: وتستحب صلاته في ثوبين، تستحب صلاته في ثوبين. الثوب في كلام الفقهاء ليس هو الثوب المعروف عندنا، إذا قال الفقهاء ثوب فالمراد به القطعة المنفصلة عن غيرها، القطعة من القماش هذه ثوب. فعلى هذا القميص والرداء هذان ثوبان، هذان ثوبان، إزار ورداء أيضا ثوبان، ولهذا قال المؤلف كالقميص والرداء، فالقميص ثوب لأنه قطعة منفصلة، والرداء ثوب لأنه قطعة منفصلة، والإزار والسراويل أيضا هي ثوبان. طيب إذن نقول الثوب هو القطعة المنفصلة مفصلة، وليس هو القميص المعروف في عرفنا الحاضر. اللباس الثوب هذا الذي يسمى ثوب في عرف الفقهاء يسمى قميصا، سمى قميصا. طيب في عرفنا نقول يستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب. هم قال في ثوبين لأنه في السابق كانوا يلبسون إزار ورداء. في وقتنا الحاضر نقول يستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب: سراويل وقميص وعمامة. سراويل وقميص يعني ثوب وعمامة تستر الرأس، وإن كان الواجب ستر ما بين السرة والركبة، لكن كونه يلبس السراويل وفوقها القميص لأنه من باب الزينة، وكذلك مسألة العمامة من باب الزينة. طيب نزيد أيضا فنيلة. لا، الفنيلة أمرها قد تظهر وقد لا تظهر، يعني إن كان الثوب رقيقا بحيث يرى الجلد فهذا في العرف ليس أخلا للزينة، لكن قد يكون الإنسان عليه ثياب يعني لا تصف البشرة ثقيلة مثل ثياب الصوف وما أشبه ذلك، فلا يدرى هل لبس أم لم يلبس. طيب يقول وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار والسراويل مع القميص. لماذا؟ نقول لأن ذلك أبلغ في الستر، أبلغ في الستر، ولأنه من تمام أخذ الزينة التي أمر الله عز وجل بها في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل مسجد. طيب قال رحمه الله ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، يعني أنه يكتفى في النفل بستر العورة فقط وهي ما بين السرة والركبة، فلو صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. وقالوا عورة رجل، الرجل هنا المراد به من إيه؟ لكن لا، من بلغ عشرا إلى ما لا نهاية له، فمن عشر سنين إلى ما لا نهاية له لو صلى نافلة وعليه ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة. طيب يقول وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، فصار هناك فرق الآن بين الفريضة وبين النافلة، فالفريضة يشترط فيها مع ستر العورة أن يستر أحد عاتقيه، أحد عاتقيه. وما هو العاتق؟ ها؟ هذا اللي يمكن يسمع شريط ما يدري وش هذا، اسم إشارة. ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق هذا هو العاتق. إذن لابد في الفريضة من ستر أحد العاتقين مع ستر العورة. وقوله أحد العاتقين أيما أولى، الأيمن أو الأيسر؟ نقول الأيمن أولى، لأن هذه عبادة وكل العبادات يقدم فيها الأيمن، يعني الأيمن أولى من الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا مثله، هذه عبادة. طيب المؤلف رحمه الله، وقول المؤلف رحمه الله ويكفي ستر عورته في النفل، ونعم ويكفي ستر عورته في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. أفاد قوله رحمه الله وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه أنه لا بد أن يكون ما يوضع على العاتق شاملا لجميع العاتق، هذا واحد. ثانيا لا بد أن يكون ساترا لجميع العاتق، فلو وضع شيئا يسيرا على عاتقه وبقية العاتق ظهر فإنه لا يجزي. لو صلى وقد ستر بعض عاتقه والبعض الآخر قد ظهر فإن صلاته لا تجزي. كذلك أيضا لو ستر جميع العاتق، وضع على جميع العاتق سترا لكنه يصف البشرة فإن صلاته لا تصح، لأن المؤلف قال وستر أحد عاتقيه، والستر سبق لنا أنه يكون بما لا يصف البشرة. إذن هذا هاتان مسألتان في مسألة العاتق. المسألة الأولى أنه يجب استيعاب ستر العاتق، والمسألة الثانية أنه يجب أن يكون الساتر للعاتق مما لا يصف البشرة، ما ليس البشرة. هذا ما مشى عليه المؤلف. والمذهب في هذه المسألة أنه يجوز ستر العاتق ولو بما يصف البشرة، ولهذا المؤلف في الشرح يقول ولو بما يصف البشرة لو إشارة خلاف، لأن ظاهر كلام الماتن أنه يجب أن يكون الساتر أن يكون الساتر لا يصف البشرة، لكن المذهب خلاف هذا، وأنه لو ستر عاتقه بشفاف وما أشبه ذلك فإنه يجوز، فإنه يجوز. طيب، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله عليه مؤاخذات من عدة أوجه. أولا أنه فرق بين الفرض والنفل، فرق بين الفرض والنفل، واضح. ثانيا أنه أوجب ستر أحد العاتقين دون الآخر، مع أن الحديث ليس على عاتقيه منه شيء. ثالثا أنه أوجب استيعاب جميع العاتق، مع أن ظاهر الحديث أنه يكفي البعض، ليس على عاتقه منه شيء يكفي ولو وضع شيئا على عاتقه. إذن كلام المؤلف رحمه الله هنا وهو قوله ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، نقول هذا الكلام عليه مؤاخذة من ثلاثة أوجه، أو فيه نظر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول التفريق بين الفريضة والنافلة، والوجه الثاني تخصيص الستر بأحد العاتقين دون الآخر، والوجه الثالث أنه وجوب استيعاب العاتق بالستر. أما الأول وهو التفريق بين الفريضة والنافلة فليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. يقول لا يصلي، هذا يشمل الفريضة والنافلة، واضح. إذن نقول لا فرق بين الفرض وبين النفل. طيب، ثانيا كونه يخص أحد العاتقين دون الآخر أيضا هذا لا دليل عليه، لأن ظاهر الحديث وجوب ستر الجميع، أو الأمر بستر الجميع، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، وفي رواية عاتقه، لكن عاتقه مفرد مضاف فيفيد العموم، على عاتقه منه شيء، وهذا واضح. طيب، ثالثا أن المؤلف قال أن كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب استيعاب العاتق، مع أن ظاهر الحديث عدم الوجوب، ينظر الحديث لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه منه شيء، فظاهر الحديث أنه لو وضع على عاتقه أي شيء فإنه يكفي ويجزي. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفرض والنفل. طيب، بقينا أيضا مسألة رابعة مؤاخذة المؤلف، وهي أن ظاهر كلامه أنه لو لم يفعل ذلك، يعني يستر أحد عاتقيه مع القدرة، فإن صلاته تبطل، صلاته تبطل، لأنه لم يستر العورة، يعني هذا مثابة العورة في الصلاة. والصحيح أن ستر أحد العاتقين ليس بواجب، وإنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به، ولم يقل فاطلب غيره أو حاول أن تستر. ويدل عليه أيضا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى وعليه إزار فقط، وقد وضع رداءه على المشجب، ولو كان ستر العاتقين أو أحدهما واجبا لفعله رضي الله عنه. الخلاصة الآن أن نقول إن القول الراجح أن ستر العاتقين أو أحدهما ليس بواجب، وذكرنا أن كان المؤلف عليه مؤاخذات أو فيه نظر منها من وجوه أربعة. تخصيص، أولا تخصيص النفل دون الفرض، ثانيا وجوب الاستيعاب، ثالثا تخصيص أحد العاتقين دون الآخر مع أن الحديث عام، ورابعا أن ظاهر كلامه أنه لو لم يفعل بطلت صلاته. نعم. طيب، بعض المحرمين الآن تجده مثلا إذا كان محرما يضع رداءه وما أشبه ذلك في خيمته ويذهب إلى المصلى والمسجد وليس عليه رداء، هذا صلاته على المذهب باطلة لا تصح، لأنه ترك ستر أحد العاتقين مع القدر. لكن قلنا بالقول الثاني نقول هو ترك الزينة، ترك الزينة، واضح؟ والصلاة صحيحة. طيب هنا مسألة، وهي أن بعض الناس حينما يصلون تجده مثلا يصلي بالطاقية فقط ويضع وترته أمامه، أو ربما خلع الطاقية والغطر الشماغ وضع أمامه، يفعلونه أي في الحرم كثيرا، في مسجد الحرام في صلاة التراويح والقيام إذا كان الجو حارا تجد مثلا يقول الشماغ يؤذيني ركوع سجود 23 ركعة الشماغ بسم الله حطه قدامك ويصلي. وهذا يكثر عندنا في العوام كبار السن في أيام الصيف يصلي وعليه باقية، لا سيما سابقا حينما لم يكن هناك أنوار إضاءة، تجد مثلا في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب يصلي وعليه باقية فقط ويضع وترته ويش أمامه أمامه. نعم، نقول هنا إن كانت لحاجة بحيث أنها تشغله عن الصلاة فطيب، لأن الخشوع مقدم على أخذ الزينة، مقدم على أخذ الزينة. ها شلون؟ لا، مخالفة المتن للمذهب في قوله ستر، ظاهر المتن أنه يجب أن يكون الستر لأحد العاتقين بما لا يصف البشرة، ولذلك انظر كلام الشارح قال ولو بما يصف البشرة، مع أن ظاهر المتن لأنك إذا قرأت ستر أحد عاتقين ستر، والستر يجب بما لا يصف البشرة كما تقدم، فيجب بما لا يصف بشرتها، هذه المخالفة. مفهوم؟ ها؟ الصلاة صحيحة ولو من غير حاجة، يعني مثلا لو الإنسان مثلا صلى عليه سلوان يستر ما بين السرة والركبة وصلى صلاة صحيحة لأنه ستر العورة، وإن كان يأثم عند شيخ الإسلام أنهم ترك الزينة، لكن الزينة الشيء ولا شيء آخر.